كما قاله فعل بفتح العين اقول فرح زيد فارح او فعل اقول فرحا بفتح العين فرح اقول فرحا وجولة اقول جولا وشلة اقول شللا فيزيد فقط بس مثال بفتح العين الا ان بدا على كفه فقياسه في عاده يعني اذا قلت كلمة ولي ولي أقول ولاية على وجه استعالة وطبعا ولاية بكلمة من الحرف فإن دل على لو فقياس فعلة متحررة على وجه سعي أقول حمرة على وجه فعلة الله على وجه فعلا او كان عياجا ومرفوع على فاعل فقياسه الصعود اذا قلت قرم زيد هذا فعل قاصد يعني الفعل بالفعل فقط اقول في المصدر قلول على وجه الصعود وطبعا انت لست في حاجه الى معرفه كل هذا انت فقط بس عليك ان تاتي بالتصريف الثالث يشيك على كل ايه المصدر اذا كنت قبل زيد من السفر اقول ايه قدوما فرصارف زيد من عمرا اقول ايه ضربا صحيح ولا لا؟ يعني تاتي هذا المصدر التصريف الثالث يعطيك المصدر عقل بس هو الشيك عند السفر بيشرح بصوره مبسطه يعني مستهله وفيه اجتهاد يعني لكن فقط عندما تأتي بالتصريف الثالث تضيف المصدر عربيا وأما فعل بالفتح زائد فعل فكلمة صعد فقياسه فعول أقول صعد فعول طبعا أنت إذا أردت أن تحفظ نصنا فقد يصعب عليك هذا الأمر لكن فقط عليك أن تأتي بالتصريف الثالث تعرف المصدر مباشرة صعد زائد أقول فعولا على وزن فعولا فإن ضرب أو الضرب على وزن سعد فإن فهم أو الفهم على وزن أيضا سعد لكن فرح بفتح العين أقول فرحا بفتح العين فرحا فرح أقول فرحا ولي أقول ولاية على وزن استعانة حمر أقول حمرة على وزن فعلة يعني كل أن شر الأشياء يعني بأن الله ليس فيها شعور في الشيء مثلاً إذا أتت وأما كلمة زلفة زلفة أقول جلوس على وجه الفضول زلفة أقول جلوسا على وجه الفضول زلفة أقول يا لهنا جلوس على وجه الفضول طيب قيام قام أقول قيام طيب تفندق من سجانة والجولان على وجه فعلان غلا أقول غليان. لو دل على ده يبقى عود الفعال. أقول مثلا مساء رقوم مساء. مساء رقوم مساء. يتكلم عن إفتاد يعني. مساء رقوم مساء عود الفعال. دل على سيف ردوا على سعيد. أقول رحل فلان رحيم. لو دل على صوت يبقى عود الفعال. سيطرق فلان صراخ. وعول بيكم أو عول كلبه أقول عواه على وجه الفعال. ظهر الفرس صهيل على وجه التعيين. لاحق الحمار نهيقا على وجه التعيين. ظهر الأكل زئيرا. لو دل على حرف أو ولاية نصره فعالا. تجر أقول تجارة. صنع صناعة. خاطر خياطة. عرف القوم عراقة إذا تكلم عليه. أما فعل بضم العين فمصدره فعولة. أقول ضعب الشيء صعوبة على وزن الفعولة. وعذب الماء عذوبة على وزن الفعولة. ويجعل لون تعالى بفتح الفاء والعين زي بلغ بلاغة فاصحى يعني شوف بلغ بضم اللام بلغ بلاغة فاصحى فصاحة صاروحة أقول صراحة. وما جاء مخالف المتقدم فليس بقاتل وإنما أقول كما يخفض ويخفض عليه. فلذلك كلمة قلب أقول قلبا نبت نباتا كتب كتابا حرف حراسة كل هذا شاذ يخفض ويخفض عليه. من الثاني إنه على وزن يعني فاعل أقول لعب أقول لعبا كره كراهة سمن سما وقوي قوة. ومن الثالث زي كلمة كرمة. الثالث هو على وزن فعلة. والأول على وزن فعلة. نحن عندنا فعلة فعلة فعلة. الثلاثة. فعندنا فعلة بفتح العين. لو جاء مخالفة لما ذكرناه يبقى هذا سماعي يقفل ويقفل عليه. زي قلب أقول قلبا. لما احنا قلنا فعلة هذه لكن بطلع على وزن فعلا زي ضربا وضربا. والكلمة فاعلة أيضا تأتي إذا كانت تعدي على وزن نفس الوزن يعني أقول فهم المدركة فهما على وزن فعلا. ما جاء مخالف لما قلناه يحفظ ولا يفرق عليه. لكن خلاصة ما أريد أن أقوله لكم في مصادر سورة الإنجاز معظمها مصادر سمعية يعني تحفظ ولا يفرق عليه. هل فهمتم؟ تحفظ ولا إيه؟ أيوة. كيف تعرف المصدر؟ يعني هذا الذي ذكرنا فيه استطرابه كان فقط عليك أن تأتي بالتصريف الثالث. أقول مثل كتب الأستاذ درسا أقول كتابة. طيب وجلس في الفصل أقول جلوسا. وقعد قعودا. وقام أقول قياما. وذهب أقول ذهابا. وفهم أقول فهما. وضرب أقول ضربا. فالتصريف الثالث يعطيك المصدر مباشرة مع ربنا. هذا مثل ذلك. مصادر غير الثلاثي لكل فعل غير الثلاثي مصدر قياسي. فمصدر فعل بتجديد العين التكريم كطهر تكثيرا ويسر تيسيرا. هذا اذا كان الفعل صحيحا لام. واما اذا كان معتلا فيكون على وزن تفعله بحذف ياء التكريم وتعويضها بفعل الهاء كزكى تزكية وردى تربية. ونزل مجيء الصحيح على تفعله تجرب تجربة وذكى تذكرة وبصر تبصرة وفكر تذكرة وكرر تكملة وفرق تفرقة وكرر تكملة. أنا ما يجبت الأزهر بفعله كنت تطلب من التكون جنيتك ولا ايه؟ انا مصدر. مصادر الرباعي، مصادر الرباعي سياسية. إذا كان على وزن بتاع على تشتم العين بتاع على يبقى مصدرهم تفعيل قول تعالى وسلم الله موسى إيه؟ فسلم أقول تهليم، علم أقول تعليم. طبعا ده رباعي وفي الصورة ثلاثي لكن الحرف مشدد بحرفين فأصبح سلم هو ثلاث مضاعف فأصبح رباعي على وزن فعل يبقى مصدر تفعيل. وده كله أي فعل على وزن فعل كلم أقول تهليم، علم تعليم، هزل أقول تهليم. طيب وطهارة تطهير ويذكر الزيتين إذا كان الفعل صحيحا لام أما إذا كان معتلا تكون على وزن تفعيل له بحذف ياء التفعيل وتعويضها بالذات الآن زكى يعني زكى مثل علامة فقط لكن نلاحظ أن اللام هنا حرف أصلي لكن زكى اللام معتلة وهي معتلة ذلك فقلنا على وزن تفعيل تحذف ياء تفعيل هذه ياء النصر ويؤتى بتاء التأنيث عوضا عنه فقل زكى أقول تزكية تزكية. طيب زكى تزكية ربى تربية ونذر نجيب الصحيح على ذو تفعيله أقول جرب تجريبه هذا نادر المفروض أقول جرب تجريب زي علم تعليم لكن جاء على وزن إيه تجريب على ذو تفعيله هذا نادر يعني وذكر تذكرة وبصر تبصرة وقد يعامل محمود اللام معاملة معتجات النصر يعني كلمة برأة برأة مثل كلمة تعالى بالضبط مثل كلمة سلمة لكن لاحظ اللام محمودة وفي ذكى اللام معتدة وفي كلمة اللام صحيحة صح ولا لا؟ فهو يقول وقد يعامل محمود اللام معاملة معتجات النصر أقول برأ تبرئة تبرئة يعني حذفنا ياء التفعيل وعوضنا عنها التاء التانية هذا ما قاله الشيخ والقياس تبرئا جزاء أقول تجزيئا لكن هنا عمل معاملة معتد الله معتد الله وزعم أبو زيد ده سعيد بن أوس الأنصاري وده من أئمة اللغة من أهل البصرة رحمه الله زعم أبو زيد أن أوروبا تعيش في كلام العرب محمودا أكثر من فاعلة فيه ده كلام الشيخ لأنه طبعا ده لغة غير لغة وجهة وهو يقول إن أوروبا تعيش في كلام العرب محمود يعني زي بضاعة اللي كنا قلت تدريج أن تبرئة يقول يعني براءة هذه زي محمود الكلام تنفي كلام العرب على وزن تفعيل أكثر من على وزن تفعيل هذا كلامنا ومصدر أفعل الإفعال يعني لو قلنا أكرم قلت أكرم على وزن أفعل فيقول أقول أكرم إكراما إكراما إكراما ده مصدر اللي هو التصريف الثالث الثاني أي فعل رباعي على وزن أفعل فمصدره إفعال أكرم أقول إكراما وأحسن أقول إحسانا وأفهم أقول إفهاما هذا إذا كان صحيح العين أما إذا كان معتلا فتنقل حركتها إلى الفاء وتخلف ألفا لتحركها لحرف الأرض وانفتاح ما قبلها بحرف الآن ثم تخلف ألف ثانية سفر سفرين كمجازي وتعود عن الفاء مثل أقام إقامة يعني شوف الكلام اللي يكون الشيء أقام على وزن أفعل أكرمه أيضا عاونك على فالعين هنا صحيح والعين هنا معتمد فمصدر هذا على وزن إفعال عبد الأكرم إكرام يقول هذا إذا كان صحيح العين أما إذا كان معتل العين فتنقل حركتها إلى الفاء فهناك أق وما أصابت أق وما على وزن أفعال صحيح شباب؟ معنى هنا أق رمى الناس أق وما تحركت الواو لا هو بمكيش مرجع حركة الواو إلى الثاني المتحي قبلها صح ولا لا؟ طيب ثم أصبح ثم إيه؟ ثم يقولها فتنقى حركة الفاء وتغذى الآن الكلمة لتحركها بحسب الأصل يعني هي في الأصل الواو المفتوحة صح؟ تحرك؟ طيب لما أقولها شوف أق هننقل حركة الواو إلى الساكن ده فتقلب الواو ألف طب عندما تقلب الواو ألف تقلب لتحركها وفتح ما قبلها صح؟ وهنا ساكنة كده ولا لا؟ يقول لك تحركها حسب الأصل حسب الإيه؟ فغلب الهدف يقول لهم فتقلب ألف أن تحركها حسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن كم الكلام ده يا ولاد؟ لما اقول قال عارفين قال صحيح؟ قال تحركت الواو فتح ما قبلها فقل الثالث فقال قال هل فهمتم؟ لو اردنا ان نطبق هذا الكلام يقول اهو اقام اصلها اق ونا على وزن افعل مش اكرم الالف كما ترى معتله يعني الالف من فرق العله يعني هذه الألف أصلها واو لأنها إيه؟ أقام أبو يقوم فكرة ولا أقام أبو يقوم فالألف أصلها واو يبقى نقول أقوم أي أقام أقوم هذه الواو متحركة نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فقلبت ألف لماذا قلبت ألف؟ لو طبقنا هذا على هذا نقول بتحركها بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن وطرق أقام طرق أقام ثم يقول ثم تحدث الألف الثانية بانتقاء الساكنين مش احنا يا ولاد نقول ايه إكرام يعني إكرام في اسم ألف المصدر مش كده احنا ولا أكرم الإكرام على وزن ايه هذه ألف إفعال في ألف المصدر وعندنا في ألف هنا اللي هي مقاربة عن الواو صحيح ولا لا؟ السمع كم ساكن؟ يعني السمع كم ألف؟ سمع ألف ثانية ألف اللي هي عين الكلمة وألف المصدر صح ولا لا؟ فيقول ثم تحدث الألف الثانية الألف الثانية اللي هي ألف المصدر حدث بالتقاء الساكنين من هذه الساكنة وهذه الساكنة وتعوض عن الفاء فيقول أقام إقامة يعني عوض عن الفاء الكلمة الكلام يقول ده واضح يا دكتور واضح قد يبدأ ها وأنا الإمام وقد رحت في الكلمة إذا كان مضافا على ما قال ابن الجمال قال تعالى وإقام الصلاة فقال إقامة أقام إقامة قلنا تحدث الألف الثانية وتقال الثانية وأعوض عن الفاء الكلمة أحنا هذه تقريبا تحدث تفكيرها كما قالت على في سورة الأنبياء وإقامة الصلاة أصلح وإقامة وبعضهم يحذفها مطلقا بعضهم يعني بعض العرب أو بعض العلماء وقد يجيء على فعال كأنبث نباتا أنبث زي أفعل بالضبط طب احنا قلنا أفعل على وزن إفعال أكرم إكرام أحسن إحسان أحل يأتي على هذه الدول المتنبفة أكون على وزن بان على وزن فعال، وهذا قليل وليس بكثير. لكن أكرم معروف في كلام العرب أنه مصر على وزن فعال، أكرم إكراما وأحسن إحسانا. وفي هذا مصر ما أوله همزة قال يسمونه اسم مبرر، ها؟ يسمونه مسلم هذا اسم مبرر. أيوة طيب تشفتنا يسمونه هم لما قلت إيه أعطى أقول إيه هنا يا ولد أعطى أعطى طيب والكلمة الثانية أنبتة نباتا هي الذي يسموه اسم مصر هل تعرفون الفرق بين المصر واسم مصر؟ بداية من هذا الوعدة قلنا الوزن على وزن فعل فعل ثم الضرب تفعيل تفعيل بس تذكر يعني انت كلمة هي وزنها هذا أقول إيه وعندما أقول إيه يعني طيب إن تعرضنا أفعالا إنت كلمة أكرم أقول إيه إكرام على وزن إفعال وعرفنا التفاصيل الشيخ يقول وبعضهم يحذفها مطلقا يحذف الثانية وقد يجيء على وزن فعال لأن ذات نبات وأعطى عطاء ويسمى أيضا اسم مصر شوف يا أولاد المفروض أعطى المفروض لهم إعطى على وزن إفعال صح يا شباب؟ طيب لو قلت أعطى على وزن فعال فهذا اسم مصر المصدر هو ما اشتمل على حروف الفعلية يعني عندنا أو حمزة حمزة موجودة طيب إيه هل الحمزة موجودة العين موجودة الإقاء موجودة ذلك موجودة صح يبدو فالمصدر يشتمل على حروف التعليم إذا نقص المصدر عن حروف التعليم يسمى إيه مصدر فهمت أنه لا أنا أقول أعطى أقول أعطى هل موجودة هل هو؟ فإسمه إيه مصدر وهو نفس المصدر إيه مصدر يعني هو نفس التصريف خالد بالكامل بس الفرق بينهما المصدر يشتمل على حروف فعلية لكن إذا نقص المصدر عن حروف فعلية يسمى إيه؟ اسم مصدر اسم مصدر زي كل بالك أهو وكلم ضمك إيه؟ طب لو قلت كلاما أصبح اسم مصدر أعطى لو قلت إعطاء مصدر عطاء اسم مصدر طيب زكى تزكية ده مصدر طب زكى زكاة اسم مصدر واضح يا اغتسل اغتسالا ده مصدر اغتسل غسلا اهو ده في مصر واضح يا شباب قال لي الحمد لله ها يلا يلا نكمل لا وله همزه ايوه وصل قياسه انطلق وابتدا وصف على الفرق ده خماسه ده خماسه الفرق على وزن فعل ده بدا بهمزه الوصف عارفين ليه سميناها همزه الوصف يضرب على لأنها توصلنا إلى الحكم الثاني انطلق وهذه الهمزة تثبت في أول كلام وتسقط في وسط الكلام أقول مثلا إذا وانطلق وان يعني الهمزة تسقط في وسط الكلام دي همزة توصل كيف تعرفها؟ إذا أتيت بحرف قبلها تسقط في وسط الكلام إذا لم الكلام تسقط يعني زي جدا فرق وسط فإذا بدأ الهمزة توصل فقياسه عن ضغط الفرق واقتدر واقتصر واقتصر ان يقتصر كاسدان انطلق خماس يقول يكتب ثالثه وانزال حق قبل اخره شوف انطلق اقول انطلاق انطلاق يبقى كسرنا الحرف الثالث وجبنا الف قبل اخره واقتصر من استغفار وفي القرآن الكريم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا استغفار استغفار فمصدر الخماس والثلاثي إذا بدأ بهمزة الوصل نكسر الحرف الثالث ونحذف الألف قبل الآخر لا دولة بقيات ما ضمن الأساس. ماذا قام بعدم السياسية الهمة؟ قال تعالى نحن الصيام من هذا الوقت من أصل العام السياسي الهمة. يعني الشكل ده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ثمانية بدأت عنده فصل بس عنده فصل ليس سياسية اللي ممكن يكون طيارة أو كطيارة بدون الهمزة لكن هناك انطلقة لا بد أن تأتي بالهمزة استغفر لا بد أن تأتي بالهمزة بس ما هذا سياسي يعني لا بد أن تأتي لكن ممكن هنا تأتي بدون همزة لأن أول حاورة كنت ليس بسكرة نعم لكن هنا هي طائرة لما كنت من قرص طائرة ما هنساكل الفصل يعني يمكن أن لا ناكل بحمزة يعني ممكن تبقى طائرة هل تزاي؟ قلنا إذا كنت يعني ممكن لا ناكل بيها لكن إذا قلت إيه الفصل بيها إيه انطلقة يعني بيها مفصل يعني كثير ناس توصلنا لنقطة الثالثة وهذا أيضا وصلت النقطة الثالثة بس يعني تقدمي يعني لا يمكن أن تأتي بالكلمة إلا بدون همزة هذه يمكن تأتي بدون همزة تبقى طائرة ثالث لما أجل وفيها موجودة أنفاس زي الكتب إليها تدحرجة أشوف أصل شيء تدحرجة ده ضربة يعني بما تاء أصبح ثمان أشياء ثمان يعني هو في الأصل الرباعي نزيد بحرف بس حرف التاء يبقى إذا المصدر يقول ضم رابع أقول تدحرج حسان دحر لا الحرف الرابع ضم أقول تدحروا جن تدحروا جن يعني عندك تعلم مثلا حرف الفعل علم علم الأوضاع مدينة التاء أقول تعلم فقط بس يعني أدع الحرف الرابع مفهوم تعلم تعلم تدحرج تدحرج يلا يبقى نهاية دي بعد وفي ناس مصدر تعدى أو ما ألحق به تعدى كزحرة لأخرجة المزلزلة زلزلة يعني عندنا زلزلة على أرض فعلنا ها أقول على أرض إيه يعني في معنى المساعدة زلزلة زلزلة أو زلزال على أرض فعلان وسوسة وسوسة أو إثبات على أرض فعلان يعني الثلاث ما مطرت على ده طيب هات وفي القرآن الكريم ومثال الوصفات الكريم هات وقت مصدر فاعل وفي ناس مصدر فاعل انفعال بالكسر والمفاعل لكن قاتل قاتل رجع الى الرباعي قاتل على وجه فاعل رجع للرباعي الثاني فوجه قتال على وجه فاعل قتال على وجه فاعل أرض مقاتلة يعني هذا جاهل وهذا جاهل أقول فلان مقاتلة قتال ومقاتلة على وزن مفاعلة يعني هو ليه مقدام مقاتلان وخاصمة أقول خصاما ومخاصما وما كانت فاوية من هذا الوزن كان في فعال يعني يا ترى بدأ بالياء ياء مثل مساء الكلمة فمثلا لا تقل يعني لا تقع على وزن فعال تقول يسار لا يمتنع الفعال وإنما تأتي بما ترى هو مفاعلة يعني إذا كان بدأ بياء فيمتنع الفعال وتأتي الوزن ويأتي الوزن الثاني اللي هو مفاعلة تقول يا ترى ويا ترى ويا منى ويا منى على وزن مفاعلة وما جعل بعد ذلك فشاب كذب كذب أو كذابا القرآن الكريم وكذبه أيضا إيه؟ كذابا صح؟ وكذبه أيضا إيه؟ كذابا فالكذاب على وزن إيه؟ كذاب على وزن فعال صح؟ طيب والقياس تكذيبا لأن كذبه دي تضعف العين زي كلمة هذب والتهذيب وعلم والتعليم وسلم أخو التكذيب فما جاء مخالف يعني عندنا كذبة هذه قياسها

يقول ما جاء على وزن تفعى فتح تاء الباذنجان وتلقى وايه تلقى من المناظره والمصدر الفتح يعني هو يقول ما جاء على وزن تفعى فتح من فقط تفعى يعني تفعى الباذنجان تلقى تلقى بس هذه الكلمات الثلاث يقول هي فقط اقرا الباذنجان شكرا الأول وسعد كذلك عن مرة من الفعل الثلاثي مقرا على وزن فعل بفتح السكون كجلس جلسة وأكل أكلة وإذا كان بداء مصدره الأصلي بالتاء فيدل على المرة النصف كرحل رحلة واحدة. وسعد بدلالة عن مرة من الفعل الثلاثي مقرا على وزن فعل هي ولد عندنا اسم المرة مثل هي اسم المرة يدل على إيه؟ يعني هذا فعل حدث مرة واحدة فإذا قلت أتى أفلا فليس شرطة فإذا يسمى عندنا ست مرة فتقول جلسة أقول جلسة جلست جلسة يعني جلسة واحدة وأخذت أفلا يعني أفلا واحدة وإذا كان بناء المصدر أصل الجزاء فتدل على مرة الوقت القرآن يقول لك إذا نقطة في الصورة إيه؟ مصدر قدام واحدة يعني لأن المصدر أصلا موجود إنتاع يعني نقطة نفخة مش نفخة نفخة نفخة فالمصدر هنا إنتاع وكيف أدل على المرة في الوقت أقول فإذا نقطة من المرة فإذا نقطة واحدة يعني عندك أقول رحمة فلان رحمة ثانية قال تعالى إن رحمة الله قريب فرحمة رحمة إذا المرة في جاء قريب كيف إذا كيف نعرف إذا المرة الصفة التي بعدها أقول رحمة فلان رحمة واحدة مدونة يعني يبقى يقال مصار من دلالة عن مرة من الفعل الثلاثي فعل الثلاثي فعل الثلاثي يعني كان فعل الثلاثي شارب فعل الثلاثي كيف يؤتى من هذا الفعل اسم المرة يكون يرتب فيه على وزن فعل أقول أكل أو أهل وشرب أو شرب جلس أو جلس واضح ذلك؟ ويصاب منه بناء على هي على مرة فعلة بكسر الفاء وسكون العين يعني شوف يا ولاد أخونا اللي بقالك أنا لو اعتقدت إن أنا أجلس كده وأروح البيت يجي بنفس الجزء ويقول جلست جلسة الأستاذ فدي بتبين الهيئة زي ما خلاص جلسة على وزن ايه فعلة جسم حية لو جلست جلسة الأستاذ مشيت مشيت الوالدين بمشى معينة لكن الهيئة يقول على ايه على فعل وزن على فعل لكن مرة اسمع على وزن فعل هل وعده معقول؟ هو في الحديث إذا قرأته فأحسنه هل يحب له؟ وإذا كانت تتاء مصدر الأرض يبقى على هيئة الوقت مشات فران مثلا نشتة عظيمة نشتة المناشدة أقول نشتة في تاء يعني في المصدر فيؤتى بعده في الصفة أقول نشتة عظيمة كل ما قلناه يعني اسم الهي وقال اسم المرأة يقال اسم الهي إذا كان المصدر من الثلاثة على وزن فعلة البناتي بالصفة في كذا دولة عن المصدر فقالنا مثلا رحمة رحمة واحدة فإذا نقرأ مصول الأخرة واحدة طيب والمرة من غير الثلاثي إذا جاء على مصدر الانطلاق أحسبك مع الفيديو سحب التقول وكلم الله موسى تكليما كلم تكليم أهل المصدر هذا المصدر منه أحيانا يأتي اسم مرة وأحيانا اسم هيئة أحد لنا اسمه هي اسم المضر يقول مصاف الدلالة عن مضر الأنفس مضر على رب تعالى أحد لنا لأن المضر تصاصيف الثالث الشعر لكن في مضر يقول عن مضر في مضر يقول عن هي وفي مضر يسمى مضر مين لأنه بدأ سينين وكل هذا داخل معنى في المقار فتقول دلت أو دالت دالت تقول دلت دلت على رب تعالى على رب تعالى بفتح الفاء وسكون العين إذا كتبت الفاء وسكون العين يبقى اسم هيئة تقول دلت دلت دلت دلت دلت على الفعل إذا كان المصدر من المصدر في كاف عميد يبقى رحمة أقول رحمة واحدة يبقى يعني إن المضر يدل على المضر بالصفة التي بعدها كقول تعالى فإذا نقص نقص طيب وكذلك الجنس اللي احنا كنا على وجه الفعل إذا كانت المصدر تكامل يبقى ناتج بعدها بالصفة أقول نشك ضالة نشكة عظيمة نشكة عظيمة ناتج بعدها بالصفة أما من غير الصفات ناس النساء عن مصر يعني انطلقة تفعل هناك كيف نأتي باسم المطر من هذا الفعل اللي هو فعل الثلاثي وفي فعل ثلاثة أقول انطلاقة انطلاقة يعني والمصر أصلا انطلق انطلاقا صح ولا لا؟ احنا قلنا نكتب الحرف الثالث ونأتي ثاني صح ولا لا؟ إذا أردت المرة يعني بفعل ثانية أقول انطلقت انطلاقة ثانية خلاص وإن كان التاء في مصدر دل على الوصف التاء في مصدر دل عليها الوصف في إقامة أقول إقامة إقامة إقامة واحدة طبعا لكن حكاية أقام إقامة دي عشان أقول أقام شوف إخوان فاكر إخوان شو ولا أقام الإخوان على الإشعار فرغم الله اللي احنا قلناه في الإحكام الثالث يغلق حاجة الزوام اللي يتاكل الفتاة فطيب الزوام ألي خلاص بتحركها بحسب الأرض وانفتاح ما قطعت حسب الآن فسمع عن ثلاثينان الألف والألف ودت بلية الثانية وجاء عنها بتاع ثانية فصارت إقامة صح ولا لا؟ فكيف نأتي بالنص أولى في ثاني؟ رد رد أولى؟ ثانية ولا يكون هكذا؟ ولا تقول أنا مش عايز واحد بدنا في الإنسان عشان في جزء يعني. يقول عندنا أقامة إقامة ثانية. طيب أقامة أقامة أصبح أقوانا. كده أقوانا. والمفروض أقول لنا ضرب إخوان المفروض كده أقول إخوان أقوى ما أقول إخوان أقوى ما تحت التصفى أقوى ما تحت الواضي ونترك حركتها من القاف صح ولا لا؟ يتم القوة لكن قوة لكن تحركت الواضي فتحة المضاهنة تحركت الواضي بحسب القاف لأن الحركة إحنا قلناها وقبل النقل كانت متحركه وبعد النقل صارت ساكنه مش كده ولا لا؟ هو يقول تحرك الواو بحسب الاصل وفتحت ما قبلها بحسب الان ان احنا اسمنا يعني حدثنا سكون وقفنا فيه بحرف صح ولا لا؟ يبقى يقول تحرك الواو بحسب الاصل قبل النقل يعني وتحرك ما قبلها بحسب الان فطلبت الف وصلت ايه؟ هذا الذي حدث الفعل يحدث المصدر بالضبط لأن المصدر يحمل على تعليل فيه ولا العلاج يعني يحمل على تعليل كما حدث إعلان الفعل يحدث تعليل في المصدر كل ما قلته هنا يقال كل أقوام أقول إخوان إخوان خلاص نغلق حركة الواو إلى القافية وبعدين تحركت الواو تحت الأصل وكل ما قلتها تحت الآن فقلت أنس ثم قلت أنس سليم وعرض عن التاء فقلنا إقامة صح يا شباب؟ نعم. أطلع المرة في تاء اللي هو عوض عن الأنس كيف نأتي باسم المرة أو باسم الحية بالصفة أقول إيه أو تقول إيه ولا لنا أقامة إقامة واحدة ويبنى مثل الثلاث مرة للهيئة يقول ولا يبنى من غير الثلاث مصدر من هيئة وشمسة كمرة ونقطة معينة من ثمرة من ثمرة وتعامل من الرجل يعني هذه كلمات شاذة لا تفضل ولا تفضل يعني اسم الهيئة الآيات إذا من الثلاث خطأ لكن اسم المرة يعني من الثلاث وغير الثلاث لما أقول مصدر من هيئة الثاني عنده مصدر يقال له المصدر الميمي لكونه مفتوح الميم من ذلك ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعل بفتح الميم والعين وسكون الكاف نحو نصر ونضر ما لم يكن مثالا صحيحا الا نصر نصر اقول نصر اقول منصر منصر تفتح الميم ضرب اقول ضرب اقول مضرب نفتح الميم ربي فإن ربي أخرجني مخرجا بعد ولا لكن عالم على وزن مفعل في قراءة في قراءة مخرجا في قراءة مخرجا طيب أحسن يقال يصر من الثلاثي على وزن مفعل إذا كلمة نظرة ومنظر ما لم يكن مثالا صحيحا تحدث أو في المضارع توعد وعد تنوه على المفعل أقول موعد يعني إذا كان مثال المقصود المثال ما بدأ بحرف علة مثال بدأ بحرف علة إذا وعد لما أتي بالمصدر الميمي أقول موعد بكسر العين طب إذا لم أكن مثالا على وجه المفعل أقول خرج أقول مخرج دخل أقول مدخل المفروض دخل دخولا وخرج خروجا وجلس جلوسا كالمصدر ده لو اردت ان تجعله اسم مصدر ومجلس يعني على وزنها عادي طيب ده جوازه وشغل من الاول المرجع والمصير والمعرفه والمقدره والقياس فيها المرجع اصل الكلمه رجع رجوعا هذا هو المصدر صح ولا لا؟ طب لو حبيت اخليه اسم مطمئن يبقى اقول مرجع مش كده ولا لا؟ لا فصار من عندي اقول مرجع يبقى هذا شاذ يحفظ ولا قص عليه لان احنا قلنا على وزن مفعل مفعل كده ولا لا؟ يعني ضرب اقول ضربا هذا هو ضرب مضرب على وزن مفعل فشاذ يعني مرجع بكسر العين والضرب الثاني يشوف إليه المرجع وإليه المصير هذا الثاني الثالث يصار ومن غير الثلاثي يكون على ذلك اسم مفعول كمكرم ومعظم ومقام كمكرم ومعظم ومقام مكرم ومعظم ومقام هو نفسه نفس أولادي اسم مفعول في غير الثلاثي عارفين أول اسم مفعول؟ اسم مفعول يعني لو جبنا أتينا من المساء أكرم أو كلمة أحسن لا مباع صح ولا لا؟ أقول يكرم نقل بياه من المنظومة ونفس ما قبل نقل هذا اسم باع أكرم فهو مكرم وأحسن فهو محسن عندما تأخذ اسم مفعول فإذا الكفر مفتوحة فتحة يقول هو مكرم ومحسن إليه صح ولا لا؟ نفس الصيغة دي هي تماما تشبه المصدر الميم بس انفرق بينهما بالقرينة والمثال يعني فهمت يا ولا لا؟ يعني حسب ما قلنا في الكلام يعني مثلا لو قلت يعني الفصل مكرم الفلان أصبح مثل اسم مكان أو مصر لأن بني فهمي مكرم أصبح يعني ما تقول من وقع عليه الكرام فإنه أكرمه فهو حسب وما فعله الثالث يصاب المرء من البطن مصدر يقال له المرء السمعي وهو أن يجب عن المرء بيأن خزنة وزهر التانيب كالبرية والوطنية والإمكانية والهنجية والمدنية طيب ذلك مصدر يسمى مصدر صناعة المصدر الصناعة ده إنت تلحقه يا النسبة عفيني النسبة يعني زي أقول لها فلان مصري فلان ده سوداني فلان ده سعودي إنت ما هي النسبة يعني من سوق إلى السعودية من سوق إلى السودان من سوق إلى أو إلى المذهب صناعي أو صناعية وحرية أو الحرية دي يسموها المصدر الصناعي يصار من المصدر يقال له مصدر صناعي كيف نعرفه مدلع اللفظ يا مشددة يا مشددة انتباهي النسب يعني نصري فلان أو النصري يا مشددة اسمها النسب يعني نسبه هذا الشخص إلى مصر ثم نأتي لتاء الثاني فلما استمع يا الناس مع ذلك تنين ومصدر صناعة وهو مستخدم كثيرا يعني زي الحرية والوطنية والاشتراكية والأحمدية والمدنية إلى آخره يعني. بعد ذلك مفاعل كم ساعة؟ فجأة كلنا كده اسم مفاعل اسمه الفاعل هو مشتق من مصدر المبني للفاعل لمن وقع منه الفاعل فتعلق به وهو من الثلاثي على وزن فاعل ظلما نحو ناصر ضارب نحو ناصر ضارب وقاضي وناس ضارب ناصر به كذا ناصر هو ناصر كذا يبقى طلع على كذا اولا ببساطه شديده جدا قلت كيف يصاب اسم فاعل الشيخ هنا لم يتحدث عن عمل اسم فاعل عمل اسم فاعل هذا من النحو يعني اسم فاعل يعني عمل الفعل المضارع والقادة المسلمة لم يجعل في أرضي هذا عمل في أجعل في أرضي صحيح بادي؟ نعم اسم فاعل يعمل عمل الفعل بس هذا في مسألة النحو هنا في الصف كيف يصاب اسم فاعل؟ يعني كيف تأتي اسم فاعل؟ إذا كان فعل ثلاثة يبقى على وزن فاعل أقول شارب من السنة فهو إيش؟ شارب وجلس في الطف فهو شارب وجلس فاعل من الثلاثة وقطع طبعا قد نسمى ويجمع التائبون العابدون الحمد أعطى تائب التائبون عابد العابدون صادق أو الصادقون فكيف يشتق او كيف يصاب اسم فاعل من الثلاثي قلنا في الغالب وعلى وزن فاعل او شرب الاستاذ فهو شارب وجلس فهو جالس وكتب فهو كاتب واضح كده يا ولد فان كان فعله الف وهمز قل لي بس همز الف وهمز ايه معنى الفرد يا ولد يعني عندنا كلمه قال ده أجوة يعني وقفه قبل صح ولا لا هقول استزاع قائم قائم قال طالب قائم ايه اللي حصل في حساب طالب قال ابن اطلع طاولة تحركت الورق في محمد قبلها فقل لي بالألي صح ولا طيب قائم هنا مثل أجوبة ده أقول قائم على ابن فاعل مفهوم ذكر لا لا قلنا أصل الفعل قولا تحركت الواو فتح ما بدا فقلت هل ذكرنا إذا حدث إعلان في الفعل الواو معلة فقلت ألف صح؟ طيب نشوف نفس ثلاثة اسم فاعل قولا فهو قاضي طيب على يبقى هنا وقعت الواو عن اسم الذات وعلة الفعل كيف العبارة دي وضع الدوام عينا عينا يعني عين الكلمة وقع الدوار عين جد مساعد يعني قاول على وزن ساعد صح ولا هذا العين هو عدة الفعل لأنها كلمة ثانية فهنا كلمة ثانية فهو قائم كيف ولا ولذلك لو لم يحدث علاج الفعل لما حدث علاج المعتصم الفعل يعني عندك أنه ممكن تكون من أبصر عاج حول حاول أقول حاول ولا تقول حائر كيف تبنى إنه في الفعل لم يحدث على ما قلبناش الله بألف صح؟ صار عاينا أصبح عاين صار عاين مش عاين العاين كيف تبنى ولا؟ السبب أنا ما قلت لك الآن اسمع اللي قال العلماء أكثر قا ولا أقول قاضي على ابن شاعر زي جلس فوجالك إيه اللي حصل في الثاني ولد قلنا تحركت الواو وفتح رد عليه قلنا إيه على الفتال أصابه وإعلان اسم الفاعل أنا زي أنا مثل إذا حصل إعلان في الثاني هنا باب يكسر في إعلانه فقولت بالقاضي على ابن ولدي الواو وقعت عين الاسم الفاعل يعني الواو مقابل بعين مصطفى يعني قاضي على ابن ساعد هذه الواو وعلة في الفعل صحيح ولا لا؟ بس مقابلها ايه؟ وهي برضو عله في الفعل بس مقابلها همزه طب ليه كل ما همزه ما ينفعش اقلبها الف؟ لان قبلها الف صح ولا لا؟ فلا يسمع الفاء لما اقلبها ما يسمعش الفاء فقلبناها همزه وقال قائل وقلت لك هذه الواو لو لم تعلم الفعل خلاص يبقى هنا ايضا لا تعلم الفعل اذا اقول حاول اقول حاول ولا تقل حائل يبقى طيب بعد ذلك ناتي الى الرباعي والخماسي والسداسي لما تاتي بالفعل رباعي زي اكرمه او خماسي زي مثلا انصرف او سداسي زي استغفر تاتي بالرباعي اقول مسلم ثم نقل بين الرباعي مما قوم ونكتب ما قبل اقول فهو مسلم احسن فهو محسن خلاص إمام العبادة للمسلمين طيب انطلق أقول ينطلق فهو منطلق منطلق نقل الرجال المضارع من مضمومة ونكتب ما قبلها انطلق فهو منطلق انشرح فهو منشرح الكفى أقول مستغفر إنما يحب التوبين يحب إيه؟ مستغفر والمستغفر من أصحابه والمستغفر وقشرنا من ذلك الثلاثة أنفار أسهر فهو مسهر أحسن فهو مسهر قلوا بقى تفرع على السلاة إحنا قلنا يا أولاد كيف نأتي اسم الفاعل من غير السلاة نأتي المضارع صح يا أولاد أكثر ما أقول مسلم ثم تأتي ذلك المضارع من المضمومة تلك المضادات أقول فهو مكرم لكن إذا جعلت الكسرة فتحة أرفع اسم مكروه صح ولا لا؟ يقول فلان مكرم فهمت ولك؟ يقول شاذا لذلك ثلاث ألفاظ أسهب فهو مسهب لا تكن مسهب وأحسن فهو محصن لا تكن محصن فهمت ولا لا؟ بكل قاعدة شواذ يعني وأفلج بمعنى أفلج فهو مفلج لا تكن مفلج وقد جاء من أفعل على وزن فاعل نحو أعشب المكان فهو عاشم المقولة أقول أعشب المكان فهو محشم صح ولا لا؟ إن أعشب على وزن أفعل ده رباعي صح ولا لا؟

وأنا أيضا عربي أو أدبي كلمات ليست بعربي إذا ليده من عند الله هو عادي يعني يصل إلى هذه المدينة. طبعا هذا كلام أحكام الحكيم جل وعلا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل آخر وقال يا رسول الله أعطني. قال ماذا أعطيك؟ فقال أتهزأ بي لما تصورت العرب وأنت تراني رجل الكفار؟ فنطق بنفس الكلمات التي اعترض عليها المعترض فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني نفس الكلمات هو كان يعني يتعدى منها. قال أتهزأ بي أو إذا بدون اللهجات العربية يعني حيث القضايا القبيلة لها لهجة خارج القبيلة الأخرى صح؟ وعشان كده الأخبار نزل من فين؟ فعند كلمة كبار هذه كلها صيغ سماعية. سماعية يعني تحفظ ولا تحفظ لكن الصيغ المشهورة اللي احنا كنا خمسة اللي هو فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل هذه الصيغ المشهورة من سبب المغالطة. إن شاء الله نشرح عند كل مرفوع نشرحه إن شاء الله بصورة قادمة. أخو الله أن يكرمنا بيوم العلم الناس على الأمر الصالح وأصدر بحجارة الجنة ونجاح من الناس. ربنا إحنا كنا حسنا في موقع الأبرسان وتنعطينا عذاب النار وأسكننا الجنة مع الأبرار. اللهم أعطينا علم النافع وأصدر بحجارة وأسكننا الأسرة وأصدر بحجارة يا رب العرش العظيم. اللهم ارزقنا الاسلام صدقا والعمل. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وارزقنا عند الموت شهاده وارزقنا بعد الموت جنه نعيمه. اللهم ارزق اخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وارزقهم من كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا